طيب آخر من تعين إليه من كلام الشيخ رحمه الله الألباني، فإنه ذكر الفائدة عن الشوكاني وعلق عليها بقوله: قلت حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن ولا بأس بالعمل به بمثل هذا الموضع وإن كان موقوفا إذا لم يتخذ سنة بحيث يؤدي إلى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني، وصغيرنا وكبيرنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، لأن فيه لفظة صغيرنا وكبيرنا، وفيه أيضا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، فهو لائق بالطفل، فهذا أغنى أن يدعى به للطفل. وإن دعا له بما تقدم فعله سلفا وفرطا وأجرا، أيضا هذا عن أبي هريرة صحة، لكن بالقيد الذي ذكره الشيخ. طيب، وسئل ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه 43-100: ما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على الطفل؟ سئل ابن باز رحمه الله: ما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على الطفل؟ فأجاب رحمه الله: يقال في الصلاة على الطفل مثل ما يقال في الصلاة على الكبير. هم سألوا عن الدعاء لكن زادهم في الجواب، وسيأتي الكلام عن الدعاء. هذا من أسلوب الحكيم، وهذا جيد أنه يزيد المفتي في الجواب للحاجة. فذكر أن الصلاة مثل الصلاة على الكبير، لكن الدعاء سيأتي. يقال في الصلاة على الطفل مثل ما يقال في الصلاة على الكبير، لكن عند الدعاء يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وشفيعا، مجابا، اللهم أعظم به أجورهما، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما. هو الدعاء جميل، لكن لا سمعت الكلام. أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطفل يصلى عليه، ويدعى لوالديه. انتهى. الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه. الحديث انتهى كلام الشيخ. الحديث رواه أحمد في مسنده، الحديث الذي أشار إليه الشيخ وذكره الشيخ رواه أحمد في مسنده عن المغيرة بن شعبة، ولفظه: والسقط يصلى عليه، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه، وليس الطفل. والراجح فيه الوقف، وانظر ما ذكر أصحاب مؤسسة الرسالة في تعليق على مسند أحمد، تحقيق مسند أحمد مجلد 30، رقم 30 صفحة 97، قالوا الكلام عليه، ذكروا خرجوه ورجحوا فيه الوقف. ولفظ ليس الطفل إنما السقط يصلى عليه، والسقط يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح وبلغ 4 أشهر، وأما دون 4 أشهر فلا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، وإنما الأمر واسع. إن ذهبت به مقبرة المسلمين يعني وجوبا عليه لا يذهب به إلى المقابر، فإذا رأى أنه يدفن في بيته أو في موضع واضع حفر لحفرة ما في مانع، فهو ما هو إنسان وإنما قطعة لحم. فإن ذهب به المقبرة وحفر له جزء من هذا لا بأس، وإن دفن في بيته أو في موضع واضع فهو ليس بإنسان. فالسقط يصلى عليه نعم إذا بلغ 4 أشهر، ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، هذا إذا بلغ 4 أشهر، وأما دون 4 أشهر فهو ليس بإنسان ولا يقال له إنسان دون 4 أشهر، لم ينفخ فيه الروح، فلا تلزم فيه هذا الأحكام، وإنما تلزم في السقط الذي نفخ فيه الروح، هذا يكون في 4 أشهر صاعدا. والراجع في هذه المسألة ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، والراجح في هذه المسألة ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله لعدم ثبوت شيء يخص الطفل، لعدم ثبوت شيء يخص الطفل في صلاة الجنازة. وحديث علي الذي تقدم في حماد بن عمر الضبي عن السري بن خالد وهما وهيان، هذه فائدة طيبة. وإلا صاحب عون المعبود ما نقل إلا عن القارئ شرح البخاري وهو في كنز العمال. وإذا دعا بما روي عن أبي هريرة والحسن وإذا دعا بما روي عن أبي هريرة والحسن ودعا لوالديه فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم عن الميت فأخلصوا له الدعاء. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم عن الميت فأخلصوا له الدعاء. قال الشوكاني فيه دلالة على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من الأدعية الواردة، قال الشوكاني فيه دلالة على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من الأدعية الواردة، لكن هؤلاء كما تقدم، وإنما أتينا من هذا الحديث استدلالا على هذا الأمر. فهذا الذي ذكره الشيخ هو التحقيق في مسألة الطفل. مسألة الجهر بالدعاء، مسألة الجهر بالدعاء، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم معلقا على حديث عوف بن مالك برقم 63 للـ900، وفيه إشارة إلى الجهر بالدعاء، قال رحمه الله فيه إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة. قد اتفق أصحابنا عندك انت شافعي ولا حنبلي؟ عمن انت مع الشوافعي عبد الله ولا مع الحنابلة؟ البلاد هذه كلها شوافعي، انتبه. شافعي عبد الله ولا حنبلي؟ اي نعم، نحن على ما عليه الشافعي وعليه احمد بن حنبل. فعلى اي شيء الشافعي احمد بن حنبل؟ كتاب السنه نحن معهم، فنحن على ما عليه الشافعي وأحمد بن حنبل، أي مما أخذوا به علمهم وفقههم. وفي إشارة الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة، واتفق أصحابنا على أنه إذا صلى بالنهار أسر بالقراءة، وقد اتفق أصحابنا على أنه إذا صلى بالنهار أسر بالقراءة، وإن صلى بالليل ففيه وجهان، وإن صلى بالليل ففيه وجهان. الصحيح الذي عليه الجمهور يسر، الصحيح الذي عليه الجمهور يسر، أي المصلي يسر، والثاني يجهر. وأما الدعاء الصحيح الذي عليه الجمهور يسر والثاني يجهر، وأما الدعاء هذا مقصودنا من الكلام الأول والأخير. وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف، وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف، أي عند الشافعية. وحينئذ يتأول هذا الحديث، حديث عوف تقدم معكم، قال حفظت صلى رسول الله على الجنازة فحفظت من دعائه، هذا يدل على أنه جهر بالدعاء. وفي بعضها سمعته يقول كما سيأتي. وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف، وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائه، من دعاء النبي أو من دعائه، أي علمنيه. وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي علمني بعد الصلاة فحفظته، أي علمنيه بعد الصلاة فحفظته. قال الشوكاني رحمه الله في النيل 7370 بعد ذكر روايات حديث عوف بن مالك، بعد ذكر روايات حديث عوف بن مالك سمعت وحفظت، قال رحمه الله جميع ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء، على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء، وهو خلاف ما صرح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء، وهو خلاف ما صرح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء. وقد قيل وهذا يضعفه، لذلك أتى بصيغة التمرير التي تدل على التضعيف بعد أن اختار أنه استحب الجهر بالدعاء. وقد قيل إن جهره صلى الله عليه وسلم بالدعاء لقصد التعليم، قال والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان، وقال في مرعاة المصابيح وتأول النووي قوله حفظت من دعائه، قال في مرعاة المصابيح وتأول النووي قوله حفظت من دعائه، أي علمنيه بعد الصلاة فحفظته، انتهى. ويرد هذا التأويل، انتهى كلام النووي، علمنيه الآخر، وهذا الذي سيأتي كلام صاحب المرعى. ويرد هذا التأويل قوله في رواية أخرى سمعته، صلى على جنازة يقول، الحديث اللهم اغفر لحيين وميتنا، أو اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه أكرم نزله وسع مدخله، مثل الأول حديث أبي هريرة انتهى، ذكر الحديث. ويرد هذا التأويل قوله في رواية أخرى سمعته صلى على جنازة يقول، وذكر الحديث انتهى. وهذه الرواية في مسلم أيضا. هذه الرواية في مسلم أيضا. وفي النسائي سمعت رسول الله صلي على ميت. وفي النسائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، سمعت من دعائه يقول، هذه أصرح تلك أيضا صريحة. وفي النسائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، سمعت من دعائه يقول، حديث. وقال صاحب عون المعبود 96، والظاهر أن الجهر والإصرار بالدعاء، والظاهر أن الجهر والإصرار بالدعاء في صلاة الجنازة جائزان. وكل من الأمرين مروي، وكل من الأمرين مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق، والله أعلم. وهذا هو الحق، والله أعلم. انتهى. وقال القاري في المرقاة غير المرعاة، وقال القاري في المرقاة وهذا يعني، وقال القاري وهذا يعني قوله حفظت، وهذا يعني قوله حفظت لا يتنافى مع، لا يتنافى مع ما تقرر في الفقه، مع ما تقرر في الفقه من ندب الإسرار. هذا الذي أشار إليه النووي شوكاني فيما تقدم، لكن لا بأس أن نذكر القائل به. مع ما تقرر في الفقه من ندب الإسرار، لأن الجهر هنا للتعليم لا غيره، لأن الجهر هنا للتعليم لا غير. انتهى. ومما استدلوا به عن الإسرار حديث جابر، ومما استدلوا به عن الإسرار حديث جابر قال ما أباح لنا في دعاء الجنازة، قال ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر. وفسر أباح بمعنى قدر أي عين. وفسر أباح بمعنى قدر أي عين. وفيه حجاج بن أرطاح وهو مدلس، وقد عنعن، هو ضعيف في تيه. في حجاج بن أرطاح وهو مدلس وقد عنعن. قال الحافظ كما في التلخيص 49 و200، والذي وقفت عليه باح بمعنى جهر، والذي وقفت عليه باح بمعنى جهر. هذا هو الشاهد هنا، فسر معنى قدر عينة، وفسر معنى جهر، وهذا الذي اختار الحافظ. وقال الحافظ التلخيص والذي وقفت عليه باح بمعنى جهر. فعلى هذا ما جهر، ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر بمعنى جهر. وقيل أباح بمعنى قدر وعين لنا شيئا. والحافظ كأنه يميل إلى التفسير الذي اتصر عليه أن أباح هنا بمعنى جهر، لم يجهر، وهذا دليلهم بناء على التفسير الثاني. والقول بأنه لا يندب الجهر بل يندب الإسرار قال به الجمهور، والقول بأنه لا يندب الجهر بل يندب الإسرار قال به الجمهور، بل نقله ابن قدامة إجماعا، بل نقله ابن قدامة إجماعا. قال رحمه الله: ويسر القراءة والدعاء، ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا. وحمل الأحاديث على ما تقدم التي فيها الجهر، حديث عوف وحديث واتنة بن الأسقع أيضا هو صحيح، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحمل جوارك، فقه عذاب القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. حديث ثابت، فحملوه لأنه فيه كما سمعته، فسمعته يقول، مثل حديث عوف فيه أنه جهر بالدعاء عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث حملوها على ما تقدم، على أن المقصود بذلك التعليم، جهر لقصد التعليم، كما جهر بالقراءة في حديث عباس لقصد التعليم. وهذا التأويل أحسن من تأويل النووي، وحمل الأحاديث على ما تقدم عن القاري رحمه الله، وهذا التأويل أحسن من تأويل النووي رحمه الله. لما فيها من التصريح أو من صراحة الدلالة على أنه جهر بالدعاء في الصلاة، وليس فيها أنه علمه الدعاء، لما فيها من صراحة الدلالة على أنه جهر في الصلاة بالدعاء، وليس فيها أنه علمه الدعاء خارج الصلاة. فالخلاصة إن ثبت الإجماع، الذي نقله ابن قدامة في المغني فالمصير إليه. ولا نخرج عنه. وإن لم يثبت ووجد من قال بخلافه، ممن يخرم الإجماع، فما رجحه الشوكاني وغيره من المتأخرين هو الأقرب، وإن كان الإصرار أفضل، للأدلة العامة: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصواته بالتكبير: إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصواته بالتكبير: إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولأنه أقرب إلى الإخلاص، وبذلك أثنى الله على نبيه زكريا، إذ قال مخبرا عنه: إذ نادى ربه نداء خفيا. والشريعة مقررة، أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجرا، والشريعة مقررة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجرا من الجهر. وعد بعضهم ذلك من آداب الدعاء. قال شيخ الإسلام في كما في مجموع الفتاوى 15 صفحة إلى 15 وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة وذكرها، ذكرنا منها ما أشرنا إليه، ذكرنا نحو 9 فوائد في إخفاء الدعاء، وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة وذكرها رحمه الله، من شاء أن يقف عليها يرجع للمصدر الذي أشرنا إليه، وإنما ذكرناها استطرادا فقط، وإلا هو ما هو موضع هذا، لكن تأييدا بأن الإصرار هو الأفضل، تأييدا لهذا الشيء أن الإصرار هو الأفضل إذا قلنا بجواز الجهر، فالإصرار الدعاء هو الأفضل. فهذا الذي يظهر الله أعلم أنه إن ثبت الإجماع لا نخرج عنه، وإن خرم هذا الإجماع بمن يخربه من أهل العلم فالقول قوله أن الجهر والإصرار جائزان لأنهما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن ثبت الإجماع فنقول الجهر إنما فعل لأجل التعليم، لأجل التعليم أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ذلك كما فعل ابن عباس ورفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال بأن هذه السنة، إنما فعلت ذلك لأعلمكم، أي جهر من أجل التعليم، والجهر من أجل التعليم جائز. هذا الذي يظهر الله أعلم. قال هل في التكبير الرابع يكون دعاء المسلمين؟ لا بأس إذا دعا للمسلمين جيد، وإن دعا للميت فأخلص له الدعاء، فهو المقصود بالجنازة هذه. قال بعض طلبة العلم يأكل البصل ويأتي من المسجد لا يؤذن بريح الثوم ولا البصل والكراث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن آكل الثوم والبصل والكراث لا يأتي المسجد ولا يحضر المسجد إذا بقيت الرائحة، لأن يحصل منها أذى للمصلين، والملائكة يتأذى ما يتأذى منه ابن آدم، فيصلي في بيته إذا كان يستعمل الثوم والعسل علاجا أو الثوم والبصل علاجا، صلي في بيته ولا شيء عليه ولا غضابه ولا يحضر المسجد. وهكذا إذا اشتهاه واحتاجه حاجة ونفسه تتوق إليه وما استطاع أن يصبر عليه كظمه، ما استطاع أن يصبر عليه لا لأجل التخلف، لكن ما استطاع رأى البصل أمامه والثوم أمامه وأكله والكرات كذلك، فإنه يصلي في بيته ولا يحضر الجماعة في هذه الحالة. أما إذا ذهبت الرائحة فيجب عليه الحضور ولا يتعذر ويتخلف لأنه أكل ثوما أو بصلا، وإنما الأحكام تدور مع العلل إذا بقيت الرائحة، أما إذا أزالها بمزيل وذهبت فيجب عليه الحضور، صلاة الجماعة واجبة. نعم.